عرضة لأن نقول في قلوبهم الحمية، وإن كانت قراءة من القراءات، أو في قلوبهم الحمية، لكن نقرأ في قلوبهم الحمية، أن نراعي كسرة الباء والهاء ثم ضمة الميم على قراءة الجمهور. وكانوا أحق بها أحق، الحاء مرققة قبل القاف، ربما تؤثر عليها القاف أحيانا، فنقول أحق، فربما نفخم الهمزة والحاء يعني من باب الاستعداد لتفخيم القاف، فنراعي ترقيقها أحق بها وأهلها. مثلها لقد صدق، أيضا لو لم نقلق الأدال ربما لن تظهر، يعني الدال هنا ساكنة قبل الصاد، لو لم نقلقلها لقد، لو قلنا لقد صدق كأنها يعني على استعداد لأن تضغم في الصاد، لقد صدق، وهي ليست غريبة على لغة العرب، هي أيضا فيها فصاحة لكنها ليست بقراءة حفص، نقول لقد لقد صدق. كذلك الدال التي وقعت بين الصاد والقاف تحتاج إلى عناية، لأنه حرف رقيق ضعيف بين حرفين قويين هما الصاد والقاف، فلو لم ننتبه للدال ترقيقا سنقول الصادق لكنها صاد صادق. وكذلك آخر تنبيه بالحق، مثلها بالضبط، لو لم ننتبه للحاء نقول بالحق حا بالحاء بالحق. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. اللهم آمين. نبدأ إذن استقبال الاتصالات معنا في هذه الحلقة لتلاوة سورة الفتح، وذكر دائما بأن من الأفضل أن تقرأ من المصحف وأن تنظر في الآيات وأن تتلو حتى تستفيد بشكل أكبر. معنا الآن مها من جازان. السلام عليكم يا مها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اللام المشددة مها مكسورة، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يحفظك يا مها، بارك الله فيك على هذه التلاوة. مها طبعا يمكن مها نبهناك إلى هذا التنبيه وهو تنبيه دقيق، يمكن لو بعض المتصلين اللي مستواهم ضعيف لو نبهناه ربما نشكل عليه التلاوة، لكن لأن ما شاء الله مستواك ممتاز نبهناك إلى هذا التنبيه الدقيق. شكر الله لك بنيتي. معي أختي ممكن؟ نعم. ما اسمها؟ اسمها نهى. نهى، تفضلي يا نهى استعيذي بالله. نعم نهى تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أعيد مرة ثانية. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يحفظك يا نهى ويبارك فيك وفي أختك وفي بيتكم المبارك. اللهم آمين. شكرا لك. ما شاء الله. شكرا لمها ونهى. الآن معنا من الرياض أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل يا أم أحمد استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أعيدي يا أم أحمد. لقد صدق تفخيم الصاد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلمون. فعلم ما لم تعلمون. في عندك تقرأي من المصحف ولا من حفظك يا أم أحمد؟ والله من المصحف. طيب. فعلم ما لم تعلموا. لا يوجد نون. ما لم تعلموا. فعلم ما لم تعلمون. لا يوجد نون يا أم أحمد. ليس ما لم تعلموا. نعم. فعلم ما لم تعلموا. فأنزل الله. فجعل من دون ذلك فتحا. فتحا قريبا. فتحا قريبا. الله يرضى عليك يا أم أحمد. أم أحمد وين تتعلمين التلاوة يا أم أحمد؟ مع نفسك ولا في حلقة ولا في دار؟ أنا في التحفيظ. في التحفيظ؟ أيوة. وصلت نص المصحف إلى الكهف. سورة الكهف. بارك الله فيك يا أم أحمد. شكرا لك. شكرا يا أم أحمد. جزاك الله خير. آمين وياك. في أمان الله أم أحمد. معنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا محمد. يا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. تفضل الشيخ معاك. أنا بتصل عليكم من زمان عايز أقرأ على الشيخ سابر ما أنا شعر بقالي يمكن سنة. ما شاء الله. زين الحمد لله أنك وصلت إلينا وما تأخر من وصل. جت في حلقة الشيخ سابر يعني أنا اللي بنعز الشيخ سابر شوي. الله يحفظك محمد. أهلا بك. الله يحفظك. الله يكرمك. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أعد مرة ثانية يا محمد. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يرضى عليك يا محمد. ما شاء الله محمد. نعم. تحفظ شيء من القرآن ولا ما تحفظ يا محمد؟ يعني أنا حافظ 3-4 أجزاء كده مقطعين كده. ليه يا شيخ محمد وأنت ما شاء الله بصوتك بهذا الجمال تأكيد 3-4 مقطعين؟ كم عمرك يا محمد؟ أنا 40 إن شاء الله. الله يبارك. يعني توك شباب ما شاء الله عليك. لا يعني شوي. لا ابدأ احفظ يا محمد لأن ما شاء الله أنت عندك خامة صوت جيدة وعندك تحقيق في التلاوة وتأني. الله يكرمك. ده احنا مربوكين أول مرة كمان. لا إن شاء الله الله يفتح عليك تلاوتك جيدة استعن بالله واحفظ خسارة والله تلاوتك الجميلة هذه يا محمد. الله يكرمك ربنا يخليك يا شكرا يا محمد بارك الله فيك. الآن معنا عبد الكريم من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل يا عبد الكريم. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله يا عبد الكريم والله ما ودنا توقف القراءة ولا تنتهي. الله يحفظك يا شيخ صابر. ما شاء الله. حبينا نسلم عليك يا شيخ صابر. سلمك الله من كل شر وبارك فيك. أحبك الله ما شاء الله تبارك الله. عبد الكريم تحفظ شيء ولا عندك؟ أحفظ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله. عندك ارتباط بمسجد شيء؟ والله أنا إمام مسجد. اي ما هذا اللي حبيت اقول عسى الله ينفع بتلاوتك الطيبه. الله يرفع دعواتك. الله يحفظك ويبارك فيك يا عبد الكريم. جزاك الله من فضله يا عبد الكريم. شكرا عبد الكريم بارك الله فيك اسعدتنا بهذه التلاوه وهذا الصوت. ما شاء الله. الان معنا جواهر من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا جواهر؟ تمام. تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله. تقرأ من المصحف يا جواهر ولا من حفظ؟ من المصحف. الله يحفظك يعني. طيب أعيد مرة ثانية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في قلوبهم الحمية حمية مباشرة في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ممتازة. فأنزل الله سكينته على رسله على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وألزمهم كلمة أو كلمة مكتوب عندك؟ كلمة التقوى. التقوى ليست واء، التقوى. التقوى. ممتاز جواهر ما شاء الله. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بدون مد طويل، يعني مد فقط حركتين، بكل شيء عليما عليما، بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، رسوله الرؤيا ليست رسوله الرؤيا، رسوله الرؤيا، رسوله الرؤيا. ممتاز. بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعلنا من دون ذلك فتحا قريبا. الله يفتح عليك يبارك فيك يا جواهر. كم عمر الجواهر؟ الله يحفظك بنيتي. 13. الله يحفظك ما شاء الله جواهر، انت عندك استجابة جميلة للتلاوة، يعني كل التنبيهات نبهك ما شاء الله تسوينها مضبوط. الله يحفظك بنيتي، بارك الله فيك يا جواهر. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا جواهر، شكرا لك. الآن معنا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. أتمنى بكل خير يا حبيبي. أتمنى بكل خير. والله لكم الأجر والثواب. أجمعين يا رب. تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يشرح صدرك يا شيخ عبد الله على التلاوة الجميلة هذه ما شاء الله، يعني تلاوات المشاركات مثل تلاوتك يا شيخ عبد الله تعد مساهمة في تعليم القرآن، الناس يسمعون تلاوتك الصحيحة هذه والجميلة ويستفيدون منها وتنشرح صدورهم بجمال التلاوة وورقة الأداء. الله يفتح الله عليك يا شيخ بارك فيك يكتب أجرك. شكرا لك يا عبد الله ما شاء الله. شكرا شكرا لك عبد الله، في أمان الله. معنا الآن أحمد. أحمد السلام عليكم. أبو أحمد. ألو. أيوة السلام عليكم. سلام، حياك الله يا أبو أحمد. الله يبارك فيك حبيبي. هلا وسهلا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يفتح عليك يا أبو أحمد. أبو أحمد تلاوتك ما شاء الله جميلة، لكن عندي تنبيه جميل وخفيف وتنبيه واحد فقط، لكن تكرر في هذه الآية 3 مرات. في أول كلمة إذ جعل، نقول إذ جعل أم جعل؟ أيهما صح؟ جعل. جا ولا جا؟ جا. يعني طيب، المسجد ولا المسجد؟ المسجد. هذا الذي تقرأه أنت، جعل والمسجد، وهذا ليس فصيحة، ليس صحيح. الجيم حرف شديد يا أبو أحمد، لو قلت أج ينحبس الصوت، لو قلت أج يستمر الصوت، لو استمر الصوت معك فهذه الجيم غير صحيحة. الجيم حرف شديد وليس حرف رخو أو رخو. واضح يا أبو أحمد؟ تقول إذ جعل أج إذ جعل وليس جاء، واضح؟ تكررت في إذ جعل والمسجد الحرام، وكذلك لا تدخلون المسجد، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، تكررت 3 مرات في هذه الآية، فانتبه يعني لها. الله يفتح. يعني المشكلة الجيم، يعني شوف أنت قلتها الآن جيم، الآن قلتها ممتازة، وفي التلاوة قلتها جيم، لكن لما تكلمت في الكلام العادي قلتها جيم، وهذا الصحيح. يعني إذ جعل إذ جعل جعل شديدة إذ جعل إذ جعل. الله يفتح عليك يا أبو أحمد. الله يبارك فيك. شكرا أبو أحمد. الآن معنا الجازي من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل الجازي، استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر المد المفخم الحرام، يعني بدون نقول حرام، لا ما في ترقيق، الحرام إلى آخر المد. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يرفع قدرك جازي، يبارك فيك، تلاوتك جيدة وما شاء الله وصحيح. الله يفتح عليك ونيتك ما شاء الله. شكرا للجازي من جدة، في أمان الله. الآن نعود إلى أبو عبد الرحمن من حائل. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. إن شاء الله جاهز الآن. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الله يرفع قدرك ويبارك فيك عبد الرحمن ما شاء الله. عبد الرحمن أنت حافظ القرآن كاملا يا عبد الرحمن؟ والله ما هو كامل يعني. بس ما شاء الله في الثلاثة اليمين يا عبد الرحمن. أنا أمام مسجد هنا في حيلون. ما شاء الله. إذن حق عليك أن تتمه يا عبد الرحمن. دعوتك لنا الله يجزيك خير بس. الله يفتح عليك فتحا مبينا. ادعي لي بس أن نحفظ القرآن. يفتح عليك فتحا قريبا. بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. من معنا الاتصال التالي؟ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، من وين؟ مصري مقيم في الرياض. في الرياض، حياك الله يا محمد، تفضل استعد بالله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يبارك فيك محمد، ما شاء الله تبارك الله، لا وجميل، الله يفتح عليك. الله يبارك فيك، يزيدك من فضلك. شكرا يا محمد. الاتصال التالي في أمان الله. الاتصال التالي معنا إسراء من الدمام، السلام عليكم يا إسراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يبارك فيك يا إسراء ويكتب أجركم. اللهم آمين جميعا، الله يكتب أجركم جميعا. بارك الله فيك يا إسراء من الدمام، شكرا لك. ناصر، الوقت يسمح لنا باتصالين تقريبا من معنا الآن. غازي، السلام عليكم. ألو. نعم، السلام عليكم يا غازي. السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل استعد بالله. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على يعني التاء مفتوحة سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا تقرأ من المصحف يا غازي ولا عندك حفظ ولا شيء؟ لا أقرأ من المصحف. ممتاز ممتاز. وألزمهم كلمة، ضع يدك على كل حرف، وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. رسول الله اللام عليه فتحة. رسوله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد. انتبه الحق. انتبه الحركة تتدخل لتدخلن اللام مفتوحة لتدخل لا مقولة لتدخلن مضمومة أيوة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم السين تحت كسر غازي لا رؤوسكم يلا ممتاز محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يا غازي ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله لك مشاركات معنا دائمة لكن كل مرة أحسن ما شاء الله تتحسن دائما بارك الله فيك هذا والله من فضل الله ثم من فضل هذه الإذاعة المباركة اللهم لك الحمد الله يبارك فيك يا غازي شكرا جزيلا لك بارك الله فيك في أمان الله. الاتصال الأخير من؟ رائد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا رائد الله يسعدك ويرضى عنك هذا جرس سرعة ولا جرس حزام ولا وش نسمع صوت سيارة أنت تمشي ولا واقف لا واقف أي ممتاز حياك الله يا رائد أنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا الكاف ما فيها مد يعني النون فيها مد لكن الكاف مد طبيعي وكانوا أحق أما الكاف ليس فيها ما ليس كانوا لا وكانوا أحق بها عندنا علامة مد واحدة فقط فوق الواو اللي بعد النون تفضل وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يرفع قدرك يا رائد ما شاء الله إلى هنا فقط يا رائد ما شاء الله تلاوة جميلة وصوت جميل صلى الله أن يفتح عليك يا رائد. رائد تحفظ ولا ما تحفظ يا رائد؟ أيوه أنا في محضرة قرآنية جيد ما شاء الله منطقة جدة. الله يفتح عليك يا رائد. وين وصلت في الحفظ يا رائد؟ إلى مراجعة المجادلة ومراجعة المجادلة. الله يفتح عليك يا الله يجزاكم الخير أنتم قناتنا الأولى وقناة لأبنائنا وعائلتنا وأزواجنا. الله يكتب أجركم. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا يا رائد في أمان الله. سعدنا بتلقي مجموعة من الاتصالات من الإخوة والأخوات في هذه الحلقة واستمعنا لتلاوات مميزة حتى من وقع منهم في أخطاء أثناء التلاوة فإن التميز أيضا في التعلم وتصحيح الخطأ والاستجابة للتصويب. شكرا لكل الذين أسعدونا بسماع أصواتهم والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الدقائق. الآن نتوقف مع سؤال الحلقة للمستمعين ثم نعود. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فما المقصود بكلمة التقوى في هذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فما المقصود بكلمة التقوى في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا للسؤال وطريقة الإجابة والمشاركة في هذه المسابقة. لدينا أيضا مسابقة هنا نعلن عنها وهي مسابقة المتصلين، نمنح فيها جائزة للأكثر استجابة وتعلما وتصحيح الخطأ. فلمن تذهب جائزة الحلقة شيخ صابر؟ والله كلهم يستحقون الجائزة اليوم، لكن على حسب شروط البرنامج الأكثر استجابة لتنبيهات ابنتنا الرائعة جواهر التي اتصلت من جازان. إذا نبارك لجواهر من جازان فازت معنا في هذه الحلقة، مبارك لك ابنتنا جواهر، كنت مميزة في حضورك معنا في هذه الحلقة، إن شاء الله يتم التواصل معها لتنسيق تسليمها الجائزة. أما الفائز في سؤال حلقة الحلقة الماضية فهو محمد بن محمود محمد من مكة المكرمة. محمد بن محمود محمد، فزت معنا في مسابقة المستمعين وأجبت إجابة صحيحة، وإن شاء الله يتم التواصل معك لتنسيق تسليمك الجائزة. بعد فاصل نعود مستمعين الكرام، فابقوا معنا. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام معنا إلى هذه الدقائق في ختام البرنامج، والتي نختمها بهذا اللقاء نسلط فيه الضوء على جديد أخبار وفعاليات جمعية مكنون. نسعد بأن يكون معنا الآن الأستاذ أو الشيخ محمد بن سليمان العنقري، وهو المدير التنفيذي لجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ حمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا أهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. أولا نبارك لكم هذا التكليف في إدارة الإدارة التنفيذية للجمعية، وندعو لكم بالتوفيق والسداد، وأن يبارك الله لكم في أعمالكم وجهودكم، وأن يكون التوفيق معكم في قادم الأيام. الله يبارك فيك، نجعلنا وإياك ممن يختم هذا الكتاب الكريم. آمين آمين يا رب. شيخ حمد، يعني الجمعية تعاقب عليها والمسؤولون منذ أن أنشئت، وهي لله الحمد يعني في ترقي ومن إنجاز إلى آخر، والأرقام بالنسبة لمنسوبي هذه الجمعية في ازدياد، والفائدة منها أيضا في تنوع وفي انتشار الحمد لله، وأعداد المنتسبين لها من الأبناء والبنات أيضا كثر. الجمعية لم تقف عند يعني تعليم القرآن فقط في المساجد أو الدور النسائية، وإنما أصبحت بالبرامج الجديدة تصل إلى من يريدون التعلم من خلال بعض المشروعات التقنية. فنريد أن نتحدث معك ابتداء عن البرامج القرآنية التي تعلم القرآن وتصحح التلاوة وتخدم المجتمع في هذا الجانب. طيب اللهم لك الحمد. يعني جمعية مكنون لله الحمد يعني من أقدم الجمعيات، يعني تمت ما يزيد عن 50 سنة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلها يعني هدفها الأساسي ومن الأهداف الأساسية هي أن تقدم تعليم القرآن الكريم للمجتمع، ومن أجله أنشئت مثل هذه الجمعيات المباركة. ويعني نفخر حقيقة أن يكون شركانا في المجتمع وخدمتهم في تعلم القرآن الكريم وتقديم الوسائل المتاحة لهم في ذلك بجميع الوسائل. يعني والله الحمد يمكن من أفضل البرامج التي تقدمها مكنون وتتواصل فيها مع المجتمع برنامج اقرأ القرآن الذي هو بالشراكة مع إذاعة القرآن الكريم ولله الحمد، وهذا من توفيق الله تعالى، حيث يعني هذا البرنامج يعتني بتصحيح التلاوة وهو جزء من أعمال الجمعية، وكان لزاما علينا حقيقة بناء الشراكات التي تخدم المجتمع في تلاوة القرآن وتصحيح تلاوته. وشاركتنا هذه مع إذاعة القرآن الكريم بدأت والله الحمد منذ 6 سنوات في عام 1433 مع هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم في برنامج إقراء القرآن، والتي حقيقة نبشر مستمعين الكرام اليوم بدخول هذه الشراكة في سنتها 7 باستمرار تعليم كتاب الله وتصحيح تلاوته، والتي لا شك حقيقة يعني كان لهذا البرنامج أثر كبير في تصحيح التلاوات، ودليل على ذلك حقيقة إقبال الناس على هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الشراكة شراكة مباركة. اللهم آمين. الحمد لله، إحنا لما بدأنا في أول حلقة كنا أثناء الإعداد للبرنامج نقول هل تكون الحلقات في قراءة سور مختارة أو آيات غير محددة بشكل عشوائي، ثم ارتأينا أن نبدأ بمنهج محدد من سورة الناس ونسير. فنحن على مشارف ختام الجزء الخامس، يعني قرأنا تقريبا 5 أجزاء، بالإضافة إلى أننا خصصنا تقريبا 1 أو 2 سنين كانت كاملة تقريبا لتعليم سورة الفاتحة من خلال الحلقات المباشرة أو حتى من خلال الجولات الميدانية في داخل وخارج مدينة الرياض. اللهم لك الحمد. الحمد لله. طيب شيخنا، إذا كان هناك بعض الإنجازات الأخرى والبرامج القرآنية لدى الجمعية؟ طبعا لله الحمد، يعني من ضمن البرامج، يعني هذا برنامج إقرأ القرآن هو أحد البرامج المجتمعية المقدمة للمجتمع. الجمعية والله الحمد دشنت قبل فترة تطبيق القرآن مباشر، وهو يتيح للمستمعين ولمن لا يستطيع الحضور إلى الحلقات في المساجد أو إلى الفصول في المدارس النسائية أن يراجع حفظه أو أن يحفظ حفظا جديدا عن طريق هذا البرنامج. هذا البرنامج يحمل 3 ميزات. الميزة الأولى فيه مقاطع لشيخنا الشيخ صابر وهو يسمعنا الآن في تصحيح التلاوة، عبارة عن 30 حلقة في تصحيح سورة الفاتحة. والخدمة الثانية في هذا التطبيق اللي هو تطبيق مباشر، هو من كان له رغبة بتصحيح تلاوته يتصل مباشرة على التطبيق ويجد من يقدم له خدمة تصحيح التلاوة. والخدمة الثالثة في التطبيق هي خدمة حلقة افتراضية، يرغب أن يكون عندها يشارك في حلقة، فعندنا معلم ومعه مجموعة من الطلاب وممكن أن ينضم هو إلى هذه الحلقات الافتراضية التي هي عبر هذا التطبيق المبارك. ولله الحمد الإقبال كبير والعمل على 18 ساعة في هذا التطبيق. عندنا ولله الحمد أيضا من البرامج المجتمعية ما يتعلق بأكاديمية تاج، وهي أيضا عبارة عن دراسة لمدة 3 سنوات، عبارة عن فصول افتراضية أيضا يحضر الطالب ويحفظ وله وقت محدد لتسميع القرآن على شيخ محدد، وقد ختم والله الحمد أعداد كثيرة ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. الحقيقة يعني مثل هذه المشروعات المباركة يعني المستهدف فيها ليس 10 أو 20 أو 30، وإنما يعني أعداد لا حصر لها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا الجهد وأن يزيده. أنا أعرف أن هناك أيضا مشروعات أخرى يعني ما زال لها تأثير وحضور، والأكاديمية أذكر أن زرنا مرة الأكاديمية تاج. نعم، وعملنا أيضا عنها تقرير وعملنا تسجيل لبعض التلاوات التي وبعض ممن يعني تخرج من هذه الأكاديمية، حتى أنهم كرموا في أحد الاحتفالات تابع الجمعية هنا في الرياض. صحيح، يعني والله الحمد حتى نوعية الطلاب الذين يشاركون، والشيخ صابر هو من يقوم باختبار الخاتمين. نعم. يعني نحن نخدم المجتمع هنا وخارج المجتمع، وأكاديميين وأطباء يشاركون، حقيقة لا يتاح لهم الحضور، لكن سبحان الله هذا البرنامج وهذا هذه الفكرة والله الحمد حققت يعني انتشار واسع وإقبال من هؤلاء الذين يرغبون حفظ القرآن. قد يقول قائل أن الجمعية هي جمعية يعني مكنون لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، ومثل هذه المشروعات ربما تتعدى هذه المنطقة. نقول نعم، يعني الجمعية بما تقوم به من مبادرات وأفكار ما هي إلا امتداد أصيل للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه وخدمة جميع مشاريعه، فما مثل هذه المشروعات إلا هي يعني امتداد واتصال لهذه الجهود للمؤسسات الحكومية أو حتى المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخرى. صحيح، يعني نحن والله الحمد يعني الدعم الذي نجده والعناية التي نجدها من هذه الدولة المباركة هي محفز كبير لنا أن نقدم في تعليم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا أكبر محفز لنا بعد يعني توفيق الله سبحانه وتعالى واستشعارنا لعظم هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ونشره والأجر عليه. نعم. وأيضا أقول أنا أن لكل شخص ساهم مع الجمعية سواء ساهم بفكره أو ساهم بماله أو بجهده أنه أيضا قام بدوره المطلوب منه كمسلم، مطلوب منه أن ينشر القرآن وأن يساهم بتعليمه، وقام أيضا بدوره كمواطن في هذا البلد في امتداد خدمة القرآن الملقاة على عاتق المملكة العربية السعودية، وقد تصدت هي لهذا العمل بكل يعني افتخار. فأريد أن أختم معك أيضا ذكر عناوين التواصل لمن أراد أن يستزيد من هذا الخير بالتواصل مع الجمعية في مختلف مشروعاتها. جميل. طبعا نحن نبشر يعني من يعني يريد خدمة القرآن الكريم أو يريد أن يساهم في خدمة القرآن الكريم مع جمعية مكنون، والجمعيات كثيرة ولله الحمد، لكن نحن نتشرف في هذا البلد المبارك في هذه المنطقة أننا نخدم أكثر من 156 ألف طالب وطالبة، كلهم ممن يحضر في حلقات القرآن الكريم أو في المدارس النسائية التي تعتنى بتحفيظ القرآن الكريم للفتيات والأمهات والصغار. طبعا نحن لله الحمد نذكر مستمعينا بأن هناك وقف قرآني بالمملكة، وهو من أكبر الأوقاف، وقف القرآن بمكة المكرمة، وقد تم تسديد جزء كبير من قيمته وتبقى القليل، ونحن ندعو حقيقة أهل الخير والمستمعين إلى المساهمة في هذا الوقف ليدخلوا من باب الخيرية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيضرب لهم بسهم في هذا الباب. والتواصل مع الجمعية حقيقة ممكن عن طريق الرقم الموحد للجمعية اللي هو عبارة عن 920-11-799 920-00 نعم 11-799. هذا الرقم موحد ونشرف بأي اتصال وفي أي وقت.